بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واحنا كنا في آخر الاقتباس اللي تحت عنوان التأصيل لوصف الله عز وجل بكلمات غير كتابية، وتكلمنا ان اهم شيء في هذا الاقتباس ان احنا بنفهم ان كيرلس الاسكندري بيعتقد ان يجوز ان انا استخدم لفظه غير كتابيه. المفروض حاجه من الاثنين، او هي في الاخر بتعود لحاجه واحده، اللي هي فكره هو عنده عقيده معينه. لا، دي الحاجه الاولانيه. هو عنده عقيده معينه بيقيس عليها الكلمه موافقه للمعتقد اللي هو عليه، يبقى الكلمه دي يجوز ولا حرج ان انا اصف الله عز وجل بها حتى لو هي غير كتابية. والمفروض بقى النقطة التانية، المفروض بالنسبة له ان هذه الكلمة حتى لو هي غير كتابية، لكن المفروض هو بيعتقد ان معانيها موجودة في الكتاب المقدس، في نصوص معينة لما يفسرها تفيد بنفس المعنى اللي احنا نخرج بيه من هوموؤسيس او حاجة زي كده. طيب، في بقى الجزء الاخراني من الاقتباس: حينما نصف الذات الالهيه بانها غير ماديه وغير مرئيه وغير محدوده وغير ممكن قياسها. طبعا غير ماديه يقصد بيها ان هي مش الله عز وجل ليس كاجساد البشر حاجه ماديه، زي ما هو بيقول الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا، ده في انجيل يوحنا. غير مرئية يعني الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبره أن محدش شاف الله عز وجل. غير محدودة دي اللي احنا كنا تكلمنا عنها قبل كده في عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية اللي هي بتاعت بشوي حلمي، وكان في اقتباس من كتاب للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في مسألة إن عند أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة ما جاش ذكر إن الله عز وجل وصف بأنه محدود أو غير محدود، وإنه قال إن ما دام الله عز وجل لم يذكر هذه الصفة، وما دام الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الصفة في السنة، يبقى لا يوجد داعي ان المسلم يكون حافظ او معتقد تحديدا بمصطلح او عبارة غير محدود. لكن ايضا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين قال ان المتأخرين عندما استخدموا مصطلح غير محدود تكلموا عن الله وقالوا ان الله غير محدود، بمعنى زي ما احنا بنفهم من مثلا وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده وحفظهما، بمعنى ان الله عز وجل لا يحده مكان ولا يحده زمان وغير محصور او حاجه زي كده. لكن للاسف بقى النصارى بيفهموا من غير محدود بمعنى انه كمساحه منتشر في كل مكان فحتى هو في خلقه، لكن احنا بنفهم غير محدود بمعنى ان الله عز وجل لا يحصره شيء. هما بيفهموا لا، ده مساحة منتشرة الى ما لا نهاية، فنحن حاليا في ذات الله. لكن اهل السنة لا يعتقدون بهذا، ويقولون ان الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني ليس مختلط بخلقه او خلقه مش مختلطين بيه في الذات. ومسألة وحدة الوجود بتوع الكفار بتوع الصوفية دول اللي هم مغالين جدا لدرجة بيعتقدوا ان كل شيء هي الله، وان انا لو سجدت للكنبة يبقى انا بسجد لله، علشان ربنا في كل حاجة وفي كل شيء، ووحدة الوجود مفيش غير وجود واحد ألا وهو الله، ونحن كلنا والعياذ بالله داخل الله. والأشعار اللي كانت بتتقال مش عارف في دير راهب ولا صومعة راهب ومش عارف مين تمثال صنم، كله عبادة صحيحة لأن ربنا في كل حاجة، فاللي يسجد للصنم هو ربنا فعلا في الصنم والعياذ بالله في اعتقاده، واللي بيعبد ربنا في الدير واللي بيعبد ربنا في المسجد واللي كله ربنا في كل مكان. ده فكر النصارى في الأصل، إنه بيفهم غير محدود بمعنى غير محدود كمساحة، وغير ممكن قياسها بمعنى إن زي ما احنا بنقول ليس كمثله شيء، إن ما ينفعش تقيس الله عز وجل بمخلوقاته وهكذا، رغم إن هو بيخالف هذا الكلام، لكن مش مشكلة. أنا هقرأ التعليق اللي أنا كاتبه. ده المفروض احنا قريناه اللي قبله. أنا كاتب هنا يتكلم كيرلس الإسكندري عن صفات النفي لله عز وجل، وصفات النفي مثلها مثل صفات الإثبات عند أهل السنة والجماعة يجب أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة، والمقصود بصفات النفي هو نفي النقائص أو نقائص بعينها عن الله عز وجل لبيان كمال وجلال صفات الإثبات. غالبا ده بيكون الوضع، إن بيبقى فيه إثبات صفات معينة لله عز وجل، وبعدها نفي صفة معينة لبيان كمال صفة الإثبات، زي وتوكل على الحي الذي لا يموت، فلبيان كمال وجلال صفة الحياة عند الله عز وجل نفي الموت عن الله عز وجل بأي حال من الأحوال. وأيضا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه لبيان كمال صفة الحياة والقيومية، لا يغفل أبدا عن عبادي أو كذا وكذا. فده غالبا الوضع في ذكر صفات النفي، لبيان كمال وجلال صفات الإثبات. فما علينا، مش عاوز أستبق، لكن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين قال بيان عظمة الله عز وجل وكماله وجلاله في كثرة ذكر صفات الإثبات، إن أنت تقول الله حي، الله قيوم، الله رحمن رحيم، كذا كذا كذا، وتعد تثبت له صفات إثبات كثيرة. لكن بالنسبة لصفات النفي، لأن النفي بيكون عن نقيصة معينة، عندما تتكلم عن ذات الله عز وجل وتقعد تقول مش كذا مش كذا مش كذا، وتقعد تذكر نقائص كثيرة، والمفروض ان في منها حاجات كثيرة بداهة الله عز وجل اكيد لا يتصف بها، فمجرد ذكرها كأن فيها نوع من انواع الاستخفاف او الاستهانة او حاجة زي كده لما تذكر كثير من النفي. لكن عندما تبالغ وتذكر كثير من الإثبات مع نفي مجمل، ده بيوضح كمال الجلال لله عز وجل. فهنا في سورة البقرة كثير من صفات النفي، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. ما هو ده صفة إثبات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولبيان كمال هذا العلم وكذا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيضا في قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت في الفرقان، سورة الفرقان. وفي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير في سورة الأنعام. وأيضا في سورة طه قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كل دي صفات نفي. هنا لاحظ أيضا أسلوب النفي المجمل في قوله تعالى، وده اللي موجود عند النصارى مثله، لكن هم لا يدركون هذا، فبالتالي بيدخلوا في الناحية السلبية من إن هم أنا عندي آية فيها نفي مجمل معناه إن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يشابه أحد من مخلوقاته، ليس له مكافئ ولا ند ولا شبيه ولا كذا ولا كذا، فخلاص ما بقاش في ضرورة إن أنا أشوف الإنسان مثلا صفاته كيفيتها إزاي وعد أقول ده ربنا مش كذا ربنا مش كذا ربنا مش كذا ربنا مش كذا، وعد أقول كتير. لكن النصارى وقعوا في هذا، يمكن هم ما فهموش او ما ادركوش لان هم عندهم نصوص بنفس معنى ليس كمثله شيء او ملوش شبيه وحاجات زي كده. فلكن المهم يعني قعدوا، المفروض ان صفات النفي دي مستنتجه من خلال النفي المجمل اللي بيوضح ان الله عز وجل ليس كمخلوقات. فهنا في ثلاث ايات اهمهم اللي هم فيهم نفي مجمل، اهمهم طبعا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله نفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ استفهام باستنكاري، بمعنى أن الله عز وجل ليس له ما يكافئه وما يشابهه وهكذا. ولاحظ أن كل هذه الآيات اللي فيها نفي مجمل، النفي المجمل مع إثبات وحدانية الذات، ده بيهدم الثالوث، لأن الثالوث في تعددية وفي مكافأة ومساواة ما بين الأطراف الثلاثة. فبالتالي لما أنت تقول هو واحد فقط، واحد أحد فرد صمد، وبعدين تقوم قايل بقى ليس كمثله شيء وهل تعلم له سميا، والآية الثانية ولم يكن له كفوا أحد، خلاص يبقى أنت نفيت أن ما ينفعش يبقى معاه تاني أو تالت زيه، واحد في الجوهر ومساوين لبعض وهكذا. طبعا في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، دي سورة الإخلاص في حد ذاتها معجزة، يعني الترتيب إنه إثبات وحدانية الذات، قل هو الله أحد، وبعدين إثبات صفة الكمال والجلال المطلق لهذا لله عز وجل، الذات الإلهية الواحدة دي الصمدية، وبعدين تنفي عنه أي نوع من إنه يخرج منه عن طريق الولادة، لم يلد ولم يولد، اللي هو علة تكوين الأقانيم التانية. فبالتالي في الآخر ولم يكن له كفوا أحد. فهو الترتيب كده، إثبات وحدانية الذات، لأن النصارى بيضحكوا على الناس وبيدخلوا من طريق احنا بنؤمن بإله واحد لا شريك له، بمعنى الآب ده اللي بداخله ابن وروح قدس والكلام ده. يعني المفروض في الأساس تتكلم عن إن في وحدانية مطلقة، وإن الذات الإلهية الموصوفة بالوحدانية المطلقة أيضا متصفة بكل صفات الكمال والجلال، فبالتالي هو لا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى روح قدس ينبثق منه، فبالتالي ما فيش حاجة اسمها هوموسيوس، وما فيش أصلا من جنس الألوهية أي كائن آخر وهكذا. نقرأ كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين سريعا، ده في كتاب تقريب التدمري صفحة رقم 18-19. يقول والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، يعني لا تثبت أي صفة وتقعد تقول مش كذا مش كذا مش كذا مش كذا، في الآخر أنت تتكلم عن عدم، ما أثبتلوش أي شيء. ودي كان نقطة هيتكلم فيها كيرلس فيما بعد، لأن الأريوسيين لما جم يتكلموا عن نقد الثالوث قعدوا يصفوا الآب بصفات نفي، فهو قال لهم منطقيا انتوا كده ما اثبتوش حاجة، انتوا بتتكلموا بنفي، فلا ما ينفعش تتكلم بنفي، اتكلم بإثبات علشان نشوف الاب ده عاوزين تثبتوا له ايه، فما ينفعش يثبت للابن او ما ينفعش يثبت للروح القدس، فيبقى كده انتوا عندكم حق، يبقى ما فيش هوموسيوس. الاريسين ما كانوش يعرفوا الصمدية دي، فكانوا بيقولوا لا عدم العلية ليس له علة، يعني فتكلم بإيه؟ بنفي ليس له علة. قال لك لا ما ينفعش، انت لما تتكلم بنفي يبقى انت ما تثبتش شيء، انت بتتكلم عن عدم. ده كيرلس بيقول كده. لو كان فيهم حد يقول لك لا شوف لا ليس له علة، شوف النفي ده تقدر تعبر عنه ازاي بإثبات، ويبقى احنا كده ايه وصفنا الجوهر الإلهي بصفة، مين كائن تاني يتصف بهذه الصفة أيضا؟ ما فيش، يبقى خلاص هو ده فقط الله الحقيقي الوحيد. لكن برضو تحس ان حجة كيرلس كانت خيبانه، انه بيقول لك انت بتتكلم بنفي، طب ايه المشكلة؟ ما انت عندك صفات نفي وصفات اثبات. الاب هو فقط اللي يتصف بصفة النفي هذه، ما تقدرش تطبقها على الابن ولا تقدرش تطبقها على روح القدس. لكن هي يعني كان في رأيه بعض من الوجاه، بدل ما تتكلم بنفي تكلم بإثبات عن الجوهر الإلهي أو الله عز وجل يوصف بإيه، فيبقى الابن ما يتصفش بيه ولا الروح القدس وكذا. طيب هنا بيقول لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض دي نقطة في غاية الأهمية لا يمنع المشاركة. فأنت عندما تتكلم عن الله عز وجل ما فيش اكتفاء فقط بالإثبات، أنت أثبتت لله كذا، طب إيه يمنع تفرده ووحدانيته بهذه الصفة؟ ما ده التوحيد، أن أنت تفرد لله عز وجل هذه الصفات وتكون له وحده فقط، وتنفي أن أي كائن آخر يشارك الله عز وجل في هذه الصفات. فالإثبات المحض تكتفي فقط بإثبات بدون نفي واستثناء وحصر. دام لو ما عملتش كده يبقى أنت ما نفتش أن يشارك الله أحد. طيب مثال ذلك، لو قلت ما زيد ما زيد بشجاع، تقريبا زيد كده، ما زيد ما علينا، ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، خلاص عرفنا أنه مش شجاع. ولو قلت زيد شجاع فقد أثبتت له صفة الشجاعة، كويس، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا، ما زيد شجاع وبعد. طيب ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبتت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه فيها يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. دي نقطة في غاية الأهمية، وأنا كنت شرحتها قبل كده بس أنا حابب كل ما تذكرها أقولها، اللي هي فكرة إن النصارى محتاجين يفهموا يعني إيه لا إله إلا الله، إنه يفهم الأول عن الله إن الله عز وجل اسم علم على ذات الإله لا يسمى به غيره، ما ينفعش اثنين أو ثلاثة يبقى اسمهم الله واحد بس. أقرب مثال للنصراني عشان تفهموا النقطة دي أسماء الأقانيم، إن أنت تقول له هل ينفع تقول على الإبن إن هو الآب تطلق عليه اسم الآب، أو الروح القدس تطلق عليه اسم الآب أو اسم الإبن؟ ما ينفعش، يبقى كل أقنوم له اسمه الذي يدل عليه لا يسمى به غيره. فهو ده نفس الفكرة، ان الله عز وجل اسم علم على ذات الاله لا يسمى به غيره، بمعنى ان ما ينفعش اكتر من واحد يتقال عنهم الله. فزي ما انت عندك اب وابن وروح قدس هم الثلاثة حقيقة وكل واحد له اسم ما ينفعش التاني يتسمى به، هكذا ايضا الله واحد فقط يسمى الله. وبعدين النفي وبعدين استثناء وحصر، انه لازم يفهم ان اله ده اسم جنس او للدلالة على النوع او الطبيعة او الجوهر. فهل ينفع بنفس المثال ده، هل ينفع اقول لا انسان الا محمد او عبد الله او التعب او ايا كان؟ ما ينفعش. لو حصل مصيبة في الكون وانضربت قنبلة نووية وانا الوحيد اللي بقيت فضلت عايش على وجه الارض، فيبقى وقتها بس ينفع اقول لا انسان الا التاعب مثلا، هو الوحيد من جنس الانسان او البشر اللي فضل عايش. ايضا بنفس الطريقة ما ينفعش اقول مثلا لا حيوان الا الاسد مثلا او ايا كان، ما ينفعش في حيوانات تانية وهكذا. فلما يتقال لا إله يعني مفيش من جنس الألوهية إلا الله اللي هو اسم لواحد فقط. يبقى ما ينفعش يبقى فيه أي نوع من أنواع التعددية مع قوله واعتقاده بلا إله إلا الله. لكن هو بيقع في إشكالية إنه بيقدر يسمي التلاتة الله، هو عنده كده يقول على الآب الله، الابن الله، الروح القدس الله، لأن عنده الله هي مساوية لإله، اسم للدلالة على الجنس، جنس الألوهية، وعنده إله ده للدلالة على الجوهر، فتلاتة بيتقال عندهم عنهم الله وإله ده يعني معناها الجوهر أو اللاهوت، فلا إله إلا الله يعني لا إله إلا الأب والابن والروح القدس. هو فهم كده. أيوه هو فاهم كده. طيب وبعدين هنا، إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات، إن أنت تثبت له صفة وبعدين تعمل إيه استثناء وحصر تنفيها عن أي حد تاني تثبتها فقط له. واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله به نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. يعني أقعد أقول في كل مرة صفة جديدة معينة محددة، كل شوية تظهر إيه معلومة جديدة ومعرفة أكتر عن هذا الذي يوصف بصفات إثبات. ودي من الفوائد الإيمانية الهامة في دراسة الأسماء والصفات، إن أنت تعرف الله. تعرف الله إزاي؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف تعرف الله عز وجل؟ إن أنت تدرس أسماء وصفاته وتعرف معانيها وتفهمها وهكذا. طيب، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال. ليه؟ لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضي فإن تفصيله لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. المثال اللي هو جايبه ده ممتاز جدا، بيقول ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. فكل ما تفصل في الإثبات أكتر فيه بيان تعظيمه وهكذا. ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد ملوك الدنيا في عصرك، يعني نفي بالإجمال، لكان ذلك مدحا بالغا لأنك أجملت في النفي. ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا بطل ولا كذا وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحق. إيه يا ابن اللي أنت بتقوله ده للملك؟ تعال تذكر أنت مش كذا وأنت مش كذا، وهو مش معقول يوصف بكذا. فهو الإجمال في النفي أبلغ وأكثر تعظيم. فاللي أنا عايز أخرج به من الموضوع ده إن المفروض أيوة في صفات النفي تحديدا، إن أنت ممكن تصف الله عز وجل بصفات نفي هي ممكن مش موجودة في القرآن أو في السنة، لكن هي داخلة تحت النفي المجمل اللي هو ولم يكن له كفوا أحد، أو هل تعلم له سمية، أو ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يعني من الجائز، بس يعني مثلا لحد مثلا مش فاهم ليس كمثل شيء، مثلا ممكن لا يشبه أحدا من مخلوقاته ولا يضاهي أحدا من مخلوقاته. أيوه تدخل تحت شرح وتفصيل في هذه هذه الآيات اللي فيها نفي مجمل. لا في في الإثبات لا لابد أن يكون منصوص عليها في القرآن أو في السنة. هنا بقى هو بيقول هل نتكلم بطريقة غير مناسبة؟ ده علقنا عليه بس هقرأ التعليق اللي أنا كتبه. هنا يظهر أسلوب الاستحسان العقلي، بمعنى أن كيرولوس يتكلم عن الله بما لم يرد في الكتاب المقدس، ثم يخاطب إرميا ليحكم بعقله ويرى إذا ما كانت هذه الصفات تليق بالله أم لا. وكما قلنا فإن العقل لا يقدر أن يكون حاكما على غيب غير مدرك عن طريق الحواس الخمس. العقول بشكل عام تختلف من شخص إلى آخر، فالذي يعبد الأصنام يستحسن بعقل عبادتها ويرى منها فائدة ومصلحة ما، والذي يطوف حول القبور كذلك، ده بالنسبة عندنا، والذي يعبد الفئران والبقر كذلك، فليست كل العقول سليمة. يعني بمعنى أنت ممكن تتكلم في شيء عن الله عز وجل وبعدين هو شوف ما فيش مشكلة أن احنا نتكلم عن الله بهذه الطريقة، لكن لا يجوز أن أنت تتكلم عن الله عز وجل في أسماء أو صفات إلا من خلال نصوص شرعية. فحتى لو بالنسبة للصفات النفي ممكن تفصل، لكن أنت عندك أصل شرعي اللي هو النفي المجمل اللي من خلاله ممكن تشرح وتبين وتعطي أمثلة وحاجات زي كده. لكن بالنسبة لصفات الإثبات لابد أن تكون ثابتة منصوص عليها في القرآن أو السنة. كل أصلا الله عز وجل عندهم لم يرد الصفات الكمال والجلال لنفسه في الكتاب المقدس، ده في حد ذاته نقص اللي هو بيحتاج اللي هو يعمل صفات جديدة تدل على كمال الله عز وجل. يعني مثلا هو دلوقتي بيحاول يحرجه من شيء، يعني بيقول له غير مادية غير مرئية، هل أنت مثلا ما تقدرش توصف الله بالحاجات دي أو إنها كمال في حقي مثلا عشان يمرر فكرة اللي هو يجيب حاجات من بره؟ أيوه أنا فاهم أنا فاهم، بس ده في حد ذاته نقص في الكتاب المقدس ذاته ان هو ما فيهوش الصفات اللي يصور للانسان الكمال المطلق. يعني تعليقا على كلامك في نفس الفكره، انا اعتقد ان كون ان القران الكريم يعني مثلا ان الله لا يموت دي موجوده في كتاب مقدس في نصوص كثير، لكن هو مع ذلك ايه بيعتقد بان الاله يموت بطريقه معينه. في انا ارى إعجاز معين أو في يعني حكمة بالغة حجة باهرة في إن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم إنه ينفي عن نفسه الولد والولادة والابن وأي شكل من أشكال البنوة وهكذا. دي بقى ممكن ما تلاقيهاش خالص في الكتاب المقدس. يعني هل في الكتاب المقدس خالص اي نص بيقول ربنا ما بيولدش؟ لان انت ممكن تقول المفروض العقول السليمة، ما هو اكيد ربنا لا يلد ولا يولد لانه هو الكامل كمال مطلق ولا يحتاج وهكذا. لكن عندما انتكست العقول والفطر بيّن الله عز وجل هذا النفي بعينه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، علشان في ناس أثبتت لله فلابد من نفي ما أثبتوه بالعين بالتحديد، فهم هيروحوا من إن هم كفار منين؟ من كل جهة. لا يعني الجاهل فقط هو الذي يحاول أن يحصل على زي ما بيقولوا بالإنجليزي validation، انه تأشيرة موافقة، او ان اصل ده في حد ذاته مشكلة بيعاني منها النصارى، حاسين بالنقص. انت عمرك كمسلم فكرت هو المسيحي بيقول عني ايه؟ هو بيكفرني ولا انت مش همك اصلا، الموضوع مش في بالك، لان انا لي عقيدتي وان انا واثق فيها وانا لي علاقتي بالله عز وجل من خلال هذه العقيدة والمصادري، فمش مهم بالنسبة لي المسيحي بيكفرني المسيحي بيقول عني ايه، مش قضية. لكن احنا فقط اهتمينا باقوالهم عننا لان هم بدأوا ينشروا كشبهات ما بين المسلمين، يقعد يقول لك ده مثلا في عبادتي للكعبة يصفه بانه كذا او حاجة كذا او حاجة كذا، فكرد على شبهاتهم وأقوالهم عنا. لكن لو هم ما بينهم وبين نفسهم كده بيتكلموا بكلام قبيح عننا أو بيقولوا دول كفار أو دول رايحين النار أو دول كذا كذا، الأمر ما يهمناش. لكن تجد المسيحي عنده نقص، يحس أنه مش هيشعر فعلا بأنه هيدخل الجنة غير لو المسلمين حكموا لي بأن أنا داخل الجنة، فيفضل يلف ويدور علشان يقول أنا مش كافر أنا مش كافر، والقرآن الآيات دي مش بتتكلم عني. إيه يا ابني إيه التعب النفسي اللي انت فيه ده؟ المفروض إنه ما يهمكش المسلم بيقول عنك إيه، ويكفيك إن انت واضح عندك مثلا في إيمانك إن انت من المخلصين وأحنا الهالكين، وخلصت القضية بالنسبة لك. لكن انت تفضل تدور على ان المصادر الإسلامية تصحح لك عقيدتك، مستحيل مستحيل ده يحصل من اي وجه من الوجوه. فبصراحة الناس دي بتتعب روحها وبتضيع وقتها وبتبين جهلها. بس معلش في سؤال خارج، انا شفت قبل كده مقطع من مؤتمر اسمه مؤتمر تثبيت العقيدة او حاجة زي كده. تمام، وفي يعني المفروض دوت بيبقى فيه اكبر رتب كنسيه فيه. أيوة. المفروض تمام، فبيقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو وقت عيسى ديان العالمين، وتلاقي بقى دلوقتي يعني الفكره يعني الفكره بينه وبين نفسه هو عارف اكيد ان هو بيكذب، يعني هو اكيد مش بالضروره مش بالضروره لانه بيكون ناقل في بص، خصوصا في المعلومات الـ الـ الـ الـ الإسلامية عن المسيحية، زي ما ده واقع عند كثير من المسلمين بخصوص المعلومات المسيحية. شخص مؤلف يكتب كلام معين ينتشر كالنار في الهشيم ما بين الناس، لأن هو ممكن ما يكونش عنده آليات أنه فعلا يفحص ويدور ويشوف الكلام ده موجود فين. يعني واحد مسيحي ما يعرفش مثلا كيف يبحث في القرآن أو كيف يبحث في السنة، خصوصا لو هو مش كاتب مصدر، فيقوم يقرأ في كتاب أحد القساوسة إن المسيح عند المسلمين ديان للعالمين، خلاص ده حاجة جميلة. ويقعد كل ما يشوف مسلم يقول له أنت عندك في الإسلام إن المسيح ديان للعالمين. بس ده يعني أنا قصدك بتكلم بقول لحضرتك إن حد كبير، لا ما تعتقدش فيهم إن هو مدام حد كبير أو حتى أكبر راس يبقى هو على مستوى علمي وأكاديمي وهكذا. الغالب انه بتاع وعظ وبتاع حاجات اجتماعيه وحاجات روحيه والكلام ده كله. لذلك تجد، وده واقع وحقيقي، ان عيال البلتوك بتوع النصارى او المنتدات بتاعه الزريبه والكلام ده كله ممكن يكون فاهم اكتر من البابا شنودة، ويقوم خطأ البابا شنودة ويقول لك هو غلطان. ما هي فكره بقى ان انت في تناقض، إن المفروض ده عنده روح القدس وإنه مدعم من الإله والكلام ده كله، وفي الآخر هو مش فاهم، وأنت بعقلك وبحثك وقراءاتك تفوقت عليهم. يبقى مفيش بقى قضية روحانية وإلهام والكلام ده كله، لا الكلام ده كله أيوة هو غلطان عشان هو جاهل وما بيقراش، وإنت ممكن كلامك يطلع صح في وصف عقيدة مسيحية أو حاجة زي كده علشان أنت قرأت وإنت مطلع، فيبقى البابا ده جاهل وانت كويس. برضو غالبا كبار رؤوس الكنيسة دول بيبقوا وصلوا لمكانتهم ليه عملهم الاجتماعي ما بين المسيحيين، واعظ كويس بيقدر يحل المشاكل بيقدر يسيطر على الناس ويوجههم وكذا وكذا، فيفضل يترقى لغاية ما فجأة بقى مرشح للبابوية، ممكن ما يكونش اصلا ارى اي كتب من كتابات الاباء. وده كان حال البابا شنودة فعلا، انه كان بيعترض على متى المسكين، ومتى المسكين كان متبحر في كتابات الاباء وكان بيترجمها من اللغة اليونانية، ومتى المسكين كان بيقول عقائد معينة يطلع يرد عليها شنودة في كتب، فيقوم ناس تانية رد على رد شنودة، وتبين انت جاهل ازاي انت تعترض على الكلام ده. وده موضوع موجود يعني موجود ما تقلقش. طيب هنا في الاخر ده احنا قرناه خلاص، انا اعتقد احنا ما كملناهوش. ايوه انا فاهم، بس في جمله اخيره بقى لذا يجب أن يكون هناك بعد ما خلاص إن المفروض هذه الأمور الإلهية لا تترك للاستحسان العقلي، نحن نشوف ربنا اتكلم عنه كده ينفع أو ما ينفعش. طيب علشان يبقى فيه حجة وبرهان على كل الخلق اللي عقله قوي واللي عقله ضعيف، ما في ناس زي ما قلت عقول وفطر منتكسة، قالت ربنا يولد ابنه وينبثق منه، وهو ينظر لهذا بالعقل والمنطق أو بأي طريقة معينة، وجدليات وفلسفات يونانية وبدنجانات، وشايف ان ده بالعقل يمشي، فما ينفعش، لازم يكون في حكم أسمى وأعلى، مصدر إلهي تاخد منه اللي مفروض تعتقده واللي مفروض تعتقدوش، سواء انت بعقلك فعلا أدركت ان هذا هو الأكمل والأفضل والأجل لله عز وجل انه يوصف به أو ما أدركتش، بحيث ان ما يكونش فيه حجة على المؤمن. انت يا رب انا ما قدرتش افهم ان تجسد او ثالوث او كذا او كذا، والنصوص ما قدرتش استنتج منها او مش عارف مين، لا، فتبقى بالاثبات كده واضحة وبينة وتوقفية من عند الله عز وجل. فانا كاتب بسبب ان ممكن اي عقل يستحسن شيء معين ويستقبح شيء، لذا يجب ان يكون هناك مصدر ثابت فوق العقل يكون مهيمنا وحاكما عليه. هذا المصدر الإلهي موجود في القرآن الذي هو كلام الله، وفي حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الله عز وجل في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيبقى ما زلت أنظر لهذه المسألة، أجل النقاط اللي يتناقش فيها المسيحي مصدرية العقائد، انت بتاخد عقائدك منين؟ عنده الخمس مصادر بتوع التقليد رقم واحد فيهم الكتاب المقدس، يبقى اهم نقطة المفروض يتناقش فيها مع المسيحي مسألة تحريف الكتاب المقدس واثبات انه ليس من الوحي وان الكتبة مجهولين وكل النقاط بتاعة النقد الاعلى، وبعد كده تطحنوا شوية كمان في النقد الادنى والتحريف والكلام ده كله. لان في الاخر لو انت دمرت هذه المصادر يبقى انت خلاص هتجيب دينك منين؟ جبت دينك منين؟ نناقش في المصادر بعد كده، خلاص دمرنا له اصول دينه، نعرض له بقى ايه مصادر مقابلة، يعني مصادر تانية. يعني انا اقصد ان معظم الناس بيهتموا فقط بطحن المسيحية وتدمير الكتاب المقدس و و و و خلاص انا اقتنعت ان المسيحية دي زبالة. ممكن بقى ده في ناس فعلا قالت كده، يعني ده مش ازدراء مني او حاجة، يعني ولو اني انا اصلا لا اقدر ولا احترم المسيحية كديانة او عقيدة، لكن ده علشان لا نؤذي المسيحيين وما ينفروش من دعوتنا، لكن ما أدين به الله عز وجل أن العقيدة المسيحية عقيدة تسيء لله عز وجل وفيه مسبات وشتائم، فهي عقيدة لا أستطيع أن أحترمها ولا أقدرها، وهي عندي دنية حقيرة. ما علينا، أقصد في القصة دي بقى أن معظم إيه؟ مش هتفرق، مش هتفرق، أنا أقصد لغة بس ما علينا. إن معظم المسلمين خلاص بيهتموا بأنه يهدم الموضوع ده، وبعدين لما يسألوا بقى طيب أنا إيه البديل للمسيحية اللي أنا كنت عليها، ما يعرفش يتكلم في لا تعلم من القرآن، تعلم من السنة، ونثبت لك ان هذه مصادر معصومة وتستطيع ان تعتمد عليها وتتيقن ان انت على الحق والكلام ده كله. فلابد ان انت اي موضوع تتكلم فيه عن المسيحية ترى المقابل عندك في الاسلام وتستطيع ان تتكلم فيه. طيب هنا في الاخر بيقول رغم كذا: وحينما نصفها بانها غير محدودة ولا تخضع لشيء، فهل يتهمنا أحد أننا نتكلم بدون فائدة رغم أننا نقدم الرأي السليم؟ إرمي قال له: هذا مجرد لغو بكل تأكيد. فهنا كاتب هذا الرأي السليم بغض النظر عن هو ايه تحديدا، لكن اي شيء يثبته كيرولوس على انه رأي سليم. فانا بقول هذا الرأي السليم من وجهة نظر كيرولوس والاباء الارثوذكس فقط، ولكن الاريوسيين بالتأكيد كانوا يعتقدون ان هذا كلام كيرولوس عن ان لا ان كلام كيرولوس عن الله وعن الابن خاطئ بكل تأكيد، وانه يعتبر هرطقة وتجديف على الله. وقد ناقشنا من قبل معايير إثبات صحة العقيدة اللي هي لما كان بيتكلم عن قانون الإيمان ويقول إن هم نقلوا لنا الإيمان بأمانة ومش عارف مين. طبعا أنت تقدر تعرف منين إن أنت فعلا تثبت إن هذا الكلام منسوب للمسيح وتلاميذ المسيح وهكذا، اللي هي النظرية السلفية في إثبات العقائد الإلهية. ده أنا ألفت نظرية عنوان حالا دلوقتي. طيب عنوان تاني، معنى عبارة هوموسيوس. كيرولوس الإسكندري، حوار حول الثالوث، الجزء الأول، صفحة رقم 31. ده مقطع من وسط كلامه، يعني لما بحط كيرولوس ما بين قوسين ده معناه ده في وسط كلام منسوب له مش بداية كلامه. هنا بيقول إلا أننا نقول إن معنى الهوموسيوس حسب رأينا هو أن الابن ولد من نفس طبيعة الله الآب، وبذلك يكون الابن ليس من جنس آخر كما يريد أولئك الناس اللي هم الأريوسيين، ولا هو غريب عن الذي ولده، ولكنه مساو له في الجوهر وله نفس خواصه وطبيعته. هنا طبعا لما بيقول حسب رأينا، رأينا بالجمع كده المقصود به يعني آباء الكنيسة والأرثوذكسية والرأي اللي اتفق عليه الآباء، أي الرأي الأرثوذكسي في تفسير هذه العبارة في مقابل الرأي الأريوسي الذي كان يزعم أن هذه العبارة تنصر العقيدة السابلية أو أفكار سابليوس يعني. طيب هنا بقى بيقول يقصد إيه، هو إن الابن ولد من نفس طبيعة الله الآب، من نفس جوهره ومن نفس جنسه وله نفس صفاته وهكذا. هذا تأكيد على أن اعتقاد النصارى بولادة الابن من الآب هو اعتقاد بولادة حقيقية بغض النظر عن الكيفية. يعني بيقول ولد من نفس طبيعة الآب. أنا قلت إن لما جيه، والنقطة دي هامة جدا، وأنا ساعات لما بعض أفكر مع نفسي كده ساعات بيبقى فيه فكرة وأنا مش لاقي الكلمة اللي هتوصل المعنى بشكل قوي. لما كنت بعد بتناقش مع باهر في الثالوث يقعد يقول لي بص أنت بتقصد الكيفية وإحنا زيكم بنقول ليس كمثل شيء. فالفكرة إيه بقى؟ إن لا، لما نيجي نتكلم عن الولادة وتيجي تنتقد المسيحي في هذه النقاط ما تقولوش بقى ان النصارى عندهم تصور، هيقولك تصور اهو انت بتكيف ولا ما تكيفش. لما كان بيتكلم الشيخ ياسر برهامي عن الاسماء والصفات، شوف قالك ايه في العبارة اللي قالها الامام مالك رضي الله عنه، ان هو الكيف آسف الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني إيه الاستواء معلوم؟ الاستواء معلوم بمعنى أنه يوقر في قلب المسلم المؤمن معنى معين هو يفهمه ويدركه، لكن كيف يتصور هذا الاستواء هو لا يستطيع. كذلك أيضا في كل الصفات الإلهية، الرحمة أنت تفهم جيدا في معنى مدرك ومفهوم من الرحمة في قلب الإنسان وعقله ويفهم يعني إيه رحمة، وإلا مش هيبقى فيه عمل قلبي مبني على الإيمان بالأسماء والصفات وهكذا. فهم إزاي؟ فهنا أيضا بالنسبة للولادة نفض خالص للكيفية، لأن هو صراعه مع الأريوسيين كان وده بقى شوف بقى، مش هقول لك ده التاعب هو اللي عبقرينه وقدر يفند، لا ده تأمل دقيق في الآيات القرآنية بيوصل فعلا للحكم الإلهية من تفرد الله عز وجل بالألوهية ونفي عنه الولادة وهكذا. الأريوسيين كانوا دايما مسكين في حتة إن الوالد قبل المولود والباثق قبل المبثوق ولا أيا كان، فبيلعبوا في حتة الأزلية. فكان دايما كيرولوس وأثناسيوس والناس دي كانوا بيقولوا يا جماعة انتوا بتكيفوا الولادة زي المخلوقين ما بيولدوا، لكن نحن نثبت لله الولادة مع إيماننا بأن ليس كمثل شيء، وهو الوالد اللي ولد والباثق اللي باثق. فيبقى القضية مش إيه إن أنت تتكلم عن كيفية للولادة فيبقى لازم ولد قبل. أمال القرآن بقى كان بيتكلم في إيه؟ كان بيتكلم في نقطة صلب فهم عبارة لا إله إلا الله وهوموسيوس كفر بشع، اللي هو إيه؟ نفي الجنس، أو ودي بقى موجودة في كتب العلماء كتيرة جدا، المجانسة، نفي المجانسة، إن لا يكون من جنس الألوهية إلا واحد فقط. فيبقى القضية بالنسبة لنا بقى مش ان الولادة، وده بقى المعنى المستقر في اذهان النصارى، ان الابن من جنس والده، مش مهم بقى ده يسبق ده، هو عنده القضية. واللي بيشرحها هنا كيرولوس مسألة ان انا عندي اب هو الوالد وابن مولود، هذه الولادة التي هو يثبتها لله، الولادة اللي معناها ان المولود من جنس الوالد. ونحن احنا ليه بقى بنعترض عن الولادة؟ السبب الاسمى ان نفرد واحد فقط بجنس الألوهية، وان لا يكون هناك مجانسة لله عز وجل، ما يكونش فيه اثنين من نفس الجنس. فهي هوموسيوس هو بيقول، احنا بنقول عن الاب والابن ان هم هوموسيوس، بمعنى ان الابن ولد من نفس طبيعة الله الاب، بمعنى ان الولادة اللي احنا بنثبتها اللي ادت للهوموسيوس زي ما هي ولادة مستقرة في اذهان كل العالم ان المولود من جنس والده. فزي ما هم بيقولوا الكلب ابنه يبقى كلب برضه، والحيوان يبقى يولد حيوان، والطائر يولد طائر، والإنسان يولد إنسان، فالإله يولد إله زيه. فعشان كده إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الأب في الجوهر. فيبقى هي القضية كلها لما احنا نيجي نفند الولادة والانبثاق. وخلي بالك هم النصارى اصلا ما بيفهموش ايه الفرق ما بين الولاده والانبثاق، لكن دي مجرد اسماء تم وضعها، ان بالنسبه للابن عله كينونته هي الولاده، وبالنسبه للروح القدس عله كينونته هي الانبثاق. طب ايه الفرق ما بين الولاده والانبثاق؟ ما نعرفش. وقرينا اقتباسات كتيره في الملزمه الاولى بتاعه العقائد المسيحيه الارثوذكسيه في موضوع الثالوث وموضوع الروح القدس وانبثاق الروح القدس، ان كثير جدا منهم قال يعني بقى ما بيفتوش، فقال لك انت هتيجي تسالني عن معنى الانبثاق هقول لك والله انا ما بتكلمش عن الله بغير علم، يا تقي يا واد يا مؤمن يا شيخ، لا بيتكلم، بس الواقع انه حتى لو حب يالف مش هيعرف، مش هيعرف. فقول لك لا احنا حافظين كده ان الروح القدس له انبثاق والابن له ولادة. ايه المقصود بالاثنين دول؟ ان اثبات المجانسة، وان ده المعنى المستقر في اذهان كل الناس. ونحن نقول اذا انتوا اثبتوا الولادة سيبك بقى يعني ارتقي يعني بعقلك لمستوى تفنيد اعلى. سيبك انت من حوارات الارسين مع الارثوذكس، اي نعم كانوا بيطحنوا ببعض، بس انت صعبها عليه اكتر وفرسه. ان زي ما قلت الولاده بتثبت المجانسه، الولاده بتثبت التعدديه. سيبك بقى من ده قبل ده ولا ده مش قبل ده، دي حاجات تانية نضيفها زياده بعدين، لكن اهم حاجه المجانسه والتعدديه. قلت بولاده يبقى مجانسه وتعدديه، قلت بانبثاق يبقى ولاده يبقى مجانسه وتعدديه ايضا. ونحن نثبت لله الوحدانيه المطلقه التامه وننفي عنه المجانسه، فده الاثبات عندنا وده النفي. الاثبات عندنا الوحدانيه التامه وننفي عنه المجانسه. في بقى ايضا نقطة تانية اللي هي برضو ما لهاش علاقة بموضوع ده قبل ده، بس اللي هي موضوع العلية ايضا. لان لما كان بيتكلم معايا باهر في المعرض كان بيقول لك لا ما فيش علية، وبعدين انا لسه ما كنتش مبلور اول فكرة في دماغي، لكن لما اطلعت على كتاب الكنوز في الثالوث والمقدمة اللي هم عاملينها، وجدت ان من اركان الايمان بالثالوث مسألة الاعتقاد بان الاب هو العلة الوحيدة والذي ليس له اي علة. فلازم يعتقد بده، لازم يعتقد ان الاب بعلة وجود الابن والاب بعلة وجود الروح القدس، بغض النظر بقى ان هو هيقولك بس هذه العلية لا تعني الاسبقية. براحتك براحتك، بس الاب ملوش عله في الوجود. لا ايوه صحيح، يبقى الاب بيوصف بصفه ما بيتوصفش بيها الاثنين التانيين، يبقى هما مش من نفس الجوهر، يبقى هما مش مساويين لبعض. بيقول ده مش من صفات الجوهر، ده احنا هنرد بقى على الكلام ده فيما بعد، ان ده اختراعه هم اخترعوه، فقالوا لا ده في حاجه اسمها صفات اقنوميه وفي صفات جوهريه، ده اختراع اختراع يا كوتش عشان يخرج من المشكله دي. طيب فهنا هذا تأكيد على أن اعتقاد النصارى بولادة الابن من الآب هو اعتقاد بولادة حقيقية بغض النظر عن الكيفية، مش مهم الكيفية، لكن هو عايز الولادة اللي معناها أن الابن من جنس أبيه، وأن هذه الولادة الحقيقية هي السبب. ولادة حقيقية، ولادة حقيقية زي ما احنا بنفهم ولادة معناها إيه، هي السبب في حصول الابن على جوهر او جنس او طبيعة ابيه. السبب دي اللي هي مسألة العلية دي، بس احنا هنبقى نتكلم عنها بعدين بتفصيل اكثر، لان هو هنا ده سبب عبادتهم للمسيح واعتقادهم بان المسيح اله حقيقي مستحق للعبادة، ان له جنس الالوهية الحقيقية التي هي للاب اصلا. طب والابن ده يعني طبعا هم هيقول لك اصبح الها، ما هو لا، ما انا عشان كده لما قعدت اصيغ الكلام قلت لا مش هقول لك اصبح الها بسبب الولاده، او ما هيقعد يقول لك ما انت مظبطها في دماغك زمنيا، لكن لا، هي تمسك في اللي هم بيعتقدوا فيه ويقولوه. هم كفار كفار كفار، فاكيد بيقولوا كفر كفر، فاحنا مش محتاجين نلبسهم كلام هم ما بيقولوش بيه، هم ما بيقولوش بالأسبقية، برغم ان ده يعني شيء لازم لاعتقادهم، لكن ما احنا نقدر نقيم عليهم الحجة بالكفر اللي هم بيصرحوا بيه ومتمسكين بيه. فهم مسكين في مسألة السببية والعلية، فيبقى ان هذه الولادة هي سبب حصول الابن، او سبب ان الابن اله حقيقي مستحق للعبادة. فيوم ما تنفي الولادة خلاص يبقى حصرت جنس الألوهية في هذا الذي لم يلد ولم يولد، ولذلك لم يكن له كفوا أحد، ولذلك لا يستحق أحد غيره العباد. فيبقى هم بيعملوا عمل بشع في إن هم يقدموا العبادة لغير الله عز وجل، اللي هو المسيح أو الروح القدس أو أيا كان. طيب فأنا أنا كاتب أن هذه الولادة الحقيقية هي السبب في حصول الابن على جوهر أو جنس أو طبيعة أبيه. وخلي بالك هو بيستخدم الكلام ده كمرادفات، لكن كتفصيل لمصطلحات الجوهر غير الطبيعة، الطبيعة بتاعت الجوهر. يعني الجوهر ده كأنه في مادة substance معينة، الكائن ده كائن منها، زي ما احنا بالنسبة لنا لحم وعظام وعصب وكذا، هو عنده كيان الإله أو جوهره هو اللاهوت. اللاهوت ده له صفات، الصفات دي هي الطبيعة، فاهم؟ لكن في الآخر المعنى بيؤدي لنفس الشيء. هو عاوز يقول إن الابن المولود ده مستحق للعبادة. إيه اللي يخليه مستحق للعبادة؟ علشان له صفات الألوهية. طب هو جاب منين صفات الإلهية؟ علشان له جنس الألوهية أو جوهر الألوهية اللي هو خدها إيه؟ بالولادة من أبيه. كويس؟ فهنا بيقول لك لذا فهو واحد مع أبيه في الجوهر، بما إنه مولود منه، ومعنى الولادة عنده إن الابن من جنس أبيه، فيبقى يتقال عنهم إيه؟ هوموؤوسيوس. هو عشان ما ده في السياق شرح هوموؤوسيوس. طيب هنا بقى بيقول إيه؟ وبذلك يكون الابن ليس من جنس آخر كما يريد أولئك الناس اللي هم الأريوسيين. الأريوسيين قالوا إيه؟ بص قولوا عن الابن زي ما تقولوا، لكن لن نقبل أبدا أن يتقال هوموؤوسيوس ما بين الأب والابن. إيه اللي حصل؟ أيوه هنا أنا كاتب يا عم أنا عايز أهو، أنا كاتب هنا المسيحية تقول بالمجانسة، بمعنى أن الله وابنه وروحه من نفس الجنس أو الجوهر الإلهي الواحد. وحدة الجنس أو الجوهر بين الأقانيم الثلاثة يتم التعبير عنها في العقيدة المسيحية من خلال عبارة هوموؤوسيوس. ده خلاص كلام مفهوم. من ناحية العقيدة الإسلامية فإن القرآن الكريم أثبت في مرات عديدة أنه لا يوجد إلا واحد فقط من جنس الألوهية الحقيقية. وده أنا أزعم أن في مسلمين كتير ممكن ما يكونوش مدركين لهذه المعاني بشكل واضح، أن يكون واحد فقط هو الذي من جنس الألوهية، لذا لا يجب أن يعبد أي شيء آخر أو تعطى عبادة لأي شيء آخر. يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنا بعتقد علم لازم يكون علم عميق ومفاهيم واضحة، بمعنى لماذا أنا أعبد الله؟ لأنه هو مستحق العبادة. ولماذا هو مستحق العبادة؟ لسبب صفات الكمال والجلال التي يتصف بها الله عز وجل لا يتصف بها أحد غيره. طب عند النصارى أنا ليه بعبد ده وده وده الثلاثة، الأب والابن والروح القدس؟ عشان هما الثلاثة ليهم صفات الكمال والجلال. وده ليه؟ علشان هما من نفس جنس الألوهية الواحدة. طب هل القرآن تعامل مع المفهوم ده ان لا واحد فقط هو الذي له جنس الألوهية، فيش حد تاني له جنس الألوهية؟ ايوه في آيات كثيرة ممكن المسلمين بيفوتوا عليها كده، لكن هو لا يدرك ايه المعنى الدقيق اللي مفروض هم اكتر ناس يفهموه عننا. يعني المفروض يجي مسيحي يبقى متيقن من كفره واعتقاده الذي هو عليه، ويقوم قايل ايه يا جماعة الآية دي في القرآن عشان خاطر احنا بنقول بالثالوث وبنقول بهوموؤوسيوس وكذا وكذا، وانتوا عقيدتكم مختلفة عننا فمتقال كده علشان يبقى فيه فاصل وفارق ما بيننا وما بينكم. طيب وهذه حقيقة معنى قول لا إله إلا الله. فكلمة إله جاءت نكرة، وهي اسم جنس، أي للدلالة على الجنس. الجنس طيب مثل إنسان طائر حشرة إلى آخره. فالعبارة تبدأ بنفي جنس الألوهية بشكل عام ثم تختتم بأداة استثناء وحصر إلا لبيان أن الله عز وجل هو الوحيد المستحق للعبادة وهو وحده من جنس الألوهية الحقيقية. طبعا المسيح يقول إن الله هو الأب والابن والروح القدس، أي أن الله ثلاثة، وهذا باطل حسب العقيدة الإسلامية، لأن القرآن الكريم يوضح بشكل جلي أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الأوصاف تمنع بأي حال من الأحوال أن يكون في الله سبحانه وتعالى أي نوع من أنواع التعددية. وإليكم جملة من هذه الآيات الكريمات وبعض تعليقات المفسرين الكبار في مسألة المجانسة. أنا حابب أن أنا أقرأ الكام آية دول ونعلق عليهم. طبعا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه. أنا مش هعلق على ده مش موضوع المجانسة بالنسبة لنا هنا بقى. فآمنوا بالله ورسله، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. ولا تقولوا ثلاثة بمعنى أن النصارى بيقولوا بثلاثة يعبدوا مستحقين للعبادة، أو أن الله ثلاثة أو أيا كان. ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. يعني الله إله بالنكرة للدلالة على الجنس، واحد فقط هو اللي له هذا الجنس أو يطلق عليه إنه إله. ده المعنى، إنما الله إله واحد، اللي يطلق عليه إله أو جنس واحد فقط، سبحانه أن يكون له ولد. فكأن سبحانه أن يكون له ولد بمعنى ان كون ان انتوا قلتوا انه له ولد، فيبقى كده انتوا خليتوا اتنين يتقال عنهم اله، وبعدين ده في واحد تالت، فيبقى انتوا بتقولوا ثلاثة يتقال عنهم اله، وهذا باطل. فاللي يفهم هنا سبحانه ان يكون له ولد في سياق انما الله اله واحد واضح جدا وجلي نفي المفهوم المسيحي اللي بيقول إن الولادة أدت إلى إن الابن من جنس أبيه أو والده، فلذلك يعبد أكثر من واحد، والمفروض إن فقط واحد بس هو الذي يعبد. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فهذا بعد هذا النفي والإثبات وكذا خلاص بيان عقيدة واضحة في المسيح، وإنه نفي الولد وإن المسيح لا يمكن أن يكون مولود من الله، هو عبد الله. طيب الآية الأخرى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ده له علاقة بالتجسد أكتر من إنه له علاقة بولادة أو كده. هنا الآية اللي بعديه على طول، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طبعا إن الله ثالث ثلاثة يعني الله عز وجل بمفهومنا احنا الاسلامي انه اسم لا يطلق الا على واحد، معاه ثالث ثلاثة يعني معاه اثنين اخرين وهو واحد ضمن الثلاثة والثلاثة يعبدوا، ده المقصود. فيبقى انت تفهم كده فاب وابن وروح قدس ان واحد بس منهم فقط هو الله، لكن مضاف عليه اثنين تانيين وهؤلاء الثلاثة يعبدوا مع بعض، ده معنى إن الله ثالث ثلاثة. هنا بقى، وما من إله إلا إله واحد. وهنا من لاستغراق النفي، ما هو النفي فين؟ وما، وما من إله، يعني شوف أقل حاجة ممكن تكون ككم مثلا من جنس الألوهية أو حاجة زي كده، أو كبر أو صغر، مفيش إله خالص من جنس الألوهية إلا إله واحد فقط، واحد فقط هو الذي يطلق عليه اسم الجنس إله. فده نفي ده من لاستغراق النفي. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هنا الزمخشري رحمه الله قال، والكلام ده أصلا منقول من علم والمعرفة وتأثيره مع الأنبا بشوي اللي هو الاقتباسات دي، من في قوله وما من إله إلا إله واحد للاستغراق، وهي القدرة مع لا استغراق النفي وغض النظر تعبيره ده مش معلنا، التي لنفي الجنس في قولك لا إله إلا الله، يعني هي زي وما من إله هي زي لا إله كده، لا يوجد من جنس الألوهية إلا الله. والمعنى وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له، وهو الله وحده لا شريك له. طبعا حتة وحده لا شريك له كأن احنا بنقول يعني تقربها بالمصطلحات المسيحية، وهو الآب وحده لا شريك له، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في جوهره وجنسه وطبيعته وهكذا، لأن مفهوم النصارى عن الله وأن الثلاثة يتقال عنهم الله وهكذا. طيب في سورة مريم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، نفي الولادة. الإمام العلامة السعدي رحمه الله قال أن دعوا للرحمن أي من أجل هذه الدعوة القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما ذكر، والحال أنه ما ينبغي، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني هذا لا يليق ولا يكون للرحمن أن يتخذ ولدا. وذلك شوف بقى الفهم الراقي، مش يقول لك بقى ده نزل واتجوز وخلف من مريم والكلام ده كله، لا، المعاني واضحة ومفهومة ليه نفي الولادة وإن يكون له ولد مولود منه. وذلك لأن اتخاذ الولد يدل أولا على نقصه واحتياجه، هو غني لا يحتاج، ليه يكون معاه ولد تاني؟ طيب وهو الغني الحميد، والولد أيضا من جنس والده، والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمي. فهنا نفى الاثنين، مسألة ان الله عز وجل ليس له علة والمولود ده هيبقى معلول، والله عز وجل له الكمال المطلق مش محتاج يكون معه آخر، ومسألة نفي المجانس ده في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان اللي هو تفسير السعد صفحة 501. أيضا هذه الآية من أهم الآيات، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إن هو يقول بابن مولود ده شرك، شرك ليه؟ لأن أنت أشركت في صفات الله عز وجل وفي جنسه، وهتبني عليه بعد كده عبادة تشركه مع الله في العبادة وهكذا. ما اتخذ الله من ولد ده أيضا لاستغراق النفي، أي نوع أو أي شكل من إن ده يطلق عليه ولد، كل ده منفي. وما كان معه من إله، إن الله عز وجل ليس معه آخر من جنس الألوهية. خلي بالك لما يتقال أنا الله وليس معي آخر، ولا وليس آخر سواي، النصوص دي في العهد القديم. المفروض النصارى بقى بيجي لهم كده روشة كده بيخترعوا، فيقولوا ايه؟ هو اخر بالنسبة للأقنوم، لكن مش اخر بالنسبة لايه؟ الجوهر او الألوهية. فلا، هو المفروض تفهم ليس معه اخر، ان ليس لا معه اخر من جنسي، لأن الله عز وجل في كائنات أخرى في الكون، وليش ده المقصود، يعني المقصود نفي أن يكون معه آخر يستحق العبادة. وإيه اللي خليه مستحق العبادة؟ الجنس أو الجوهر. فهنا وما كان معه من إله، ده تعليق أنا كنت كاتبه، وبعدين جبت في الآخر كلام الإمام أبو حيان الأندلسي قلت في قول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد نفي مطلق للولد في حق الله، والأكثر من هذا قول الله وما كان معه من إله، وكلمة إله جاءت نكرة للعموم، وكلمة من لاستغراق النفي، بمعنى أنه لم يكن مع الله من جنس الألوهية أحد، أي أنه لم يكن مع الله من جنس الألوهية أحد. وهكذا قال الإمام أبو حيان الأندلسي رحمه الله من ولد ومن إله نفي عام يفيد استغراق الجنس، بمعنى أن الجنس محصور فقط في الله عز وجل. يبقى هو فهم من ولد، لو أثبتنا لله ولادة من أي نوع من الأنواع يبقى ده معناه أنه هو هيكون إله معه مستحق العبادة من جنس الألوهية، وهو منفي عن الله عز وجل للمجانسة. تعليق أيضا الإمام النسفي ما اتخذ الله من ولد لأنه منزه عن النوع والجنس، وولد الرجل من جنسه، وهو ده المعنى المستقر في أذهان النصارى لما بيثبتوا لله إنه ولد. وما كان معه من إله، ليس معه شريك في الألوهية أو في جنس الألوهية. إذن لذهب كل إله بما خلق لأن فرد كل واحد من الآلهة بالذي خلقه. ده بقى النصارى بيقعوا فيه، مين اللي خلق؟ التلاتة كانوا مشتركين مع بعض. الابن خلق بأمر الآب مع الروح القدس، أي جملة كده بيقوم ذكر فيها التلاتة، فما تفهمش في الآخر مين اللي خلق التلاتة. طيب طبعا قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي غفر الله لنا وله. وقوله سبحانه لم يلد تنزيه له تعالى عن أن يكون له ولد أو بنت، لأن الولادة تقتضي انفصال مادة منه. دي قضية تكلم فيها الأريسيين، اللي هو أنت كده ما خلتش الله كائن بسيط، خليته مركب أو مكون أو في أجزاء. مجرد كون أن أنت أثبت أن الآب كائن والابن كائن يبقى في فصل علشان يكون له كينونة مستقلة، لأن دي نقطة احنا نتكلم عنها أكثر فيما بعد. وذلك يقتضي التركيب. خلي بالك، سيبك بقى من موضوع لأن الولادة تقتضي انفصال مادة، لأن كيرلس قاعد يقولك انفصال مادة ومش انفصال مادة وانتم مش قادرين تفهموا ده، عاوز يقولك ده انت عشان بتقيسوا على ولادة المخلوقين ان حاجة بتنفصل عنه. لا، ده في ولادة إلهية داخل الجوهر وما بيحصلش انفصال ولا بيحصل حاجة، والأب في الابن والابن في الأب ولا لا. لكن القضية ايه؟ سيبك من انفصال مادة والكلام ده، وامسك في مسألة التعددية، ان انت كده جعلت من جنس الألوهية واحد كمان، يبقى إله من إله، يبقى فيه إلهين، والروح القدس يسجد له ويمجد مع الأب والابن، يبقى كده خلي التلاتة. التعددية دي هي اللي ايه؟ منافية للأحادية والصمدية، او لان الولد من جنس أبيه وهو تعالى منزه عن مجانسة أحد. طيب كويس، فهنا مسألة أن الابن، وبذلك يكون الابن ليس من جنس آخر، هو عايز يكون في مجانسة ما بين الأب والابن المولود منه، وهذا منفي في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا جدا. وهنا بيقول لك ولا هو غريب عن الذي ولده. أنا كاتب هنا تعليق غريب، أي من خارجه، من جوهر آخر مختلف عن جوهر الألوهية، ده المقصود. غريب زي اللي جاي من برا يعني، لا هو عاوز يقول لك ده جاي من داخله، فهو مش غريب عنه كده يعني، ولكنه مساو لله في الجوهر، مساو له في الجوهر. ده أنا علقت بس على حتة الترجمة، وأنا رجعت للنص اليوناني وحابب أشرح لكم إزاي رجعت للنص اليوناني، لكن أنا هوقف التسجيل. خليني بس أعلق قبل ما أوقف، إن المفروض هنا الكلمة المستخدمة هي نفسها هوموؤوسيوس، فهو كأنه عاوز يقول هو مش غريب عنه لكن هو بالنسبة له هوموؤسيوس. الابن بالنسبة للاب مش غريب بل هو هوموؤسيوس. فهو ما عرفش يترجم الجملة صح، لان الجملة المفروض كيرولوس بيعبر عن طرفين، فهو خلى مساوي علشان يبقى فيه طرفين ويزبط علاقة. لا، هو المفروض الغلط في الترجمة هو ان لما اقول مساوي انه في الجوهر كأني بقول ده كائن من جوهر وده كائن من جوهر، لكن الجوهرين ايه؟ مساويين لبعض او مكافئين لبعض، وده مفروض معنى الارثوذكس ما بيقبلوهوش. فهو كان المفروض يترجم الجملة بيقول ولا هو غريب عن الذي ولده ولكنه بالنسبة له من نفس الجوهر، أو جوهر واحد، من جوهر واحد، اللي هو المعنى اللغوي لهوموؤسيوس. طيب أنا خليني برضو أعلق على موضوع له نفس خواصي، وبعد كده نوقف التسجيل خالص واشرح لكم أنا إزاي طلعت النص اليوناني. له نفس خواصه وطبيعته. هنا أنا كاتب القصة باختصار. لو أن النصارى قد اقتصروا على اعتقادهم بالآب وقالوا عنه أنه الإله الحقيقي الوحيد وامتنعوا عن القول بالولادة وانبثاق، لوافقوا اليهود والمسلمين في اعتقادهم بوحدانية الله من جهة الذات، أن الله عز وجل واحد فقط له جنس الألوهية. اليهود مش زي النصارى لأنهم امتنعوا عن القول بالولادة والانبثاق، ونحن أيضا كذلك، لكن هم بقى عندهم تعددية بسبب الاعتقاد بالولادة والانبثاق. ولكن النصارى جعلوا الاثنين آخرين مع الله الآب نفس جوهر الألوهية، فاشترك شرك، فاشترك الابن والروح القدس في جنس الألوهية مع الله الآب، الأول من خلال الولادة والثاني من خلال الانبثاق. والاشتراك في جنس الألوهية يعني الاشتراك في الصفات والخصائص الإلهية، عشان هو في الآخر هيقولك إيه؟ له نفس خواصه وطبيعته، فيبقى الابن بيخلق والابن بيرزق والابن كذا والابن كذا والابن كذا. فأنا زي ما رتبت قبل كده في الاعتقاد في الله، الاعتقاد أولا في صفات الله عز وجل واللي مأخوذ منها، بعد كده الأسماء، بعد كده بالصفات في الأفعال الإلهية، وبعد كده ده كله التوحيد العلمي، بعد كده على أساس كل هذا التوحيد الألوهي اللي هو التوحيد العملي في العبادة، إنه لا يصرف إلا لهذا الواحد الذي له هذه الصفات الإلهية لانفراده بجنس الألوهي. فأنا كاتب والاشتراك في جنس الألوهية يعني الاشتراك في الصفات والخصائص الإلهية، وإذا تم الاشتراك في الصفات والخصائص ترتب عليه الاشتراك في الأسماء والألقاب الإلهية. ودي مسألة بينظر لها كيرولوس، إن الابن له كل الأسماء والألقاب الإلهية، بس ده مبني على إيه؟ على إنه من نفس جنسه وله نفس صفاته. فيبقى زي ما نسمي الإله أسماء إلهية وألقاب إلهية يبقى هو كمان يستحقها. ليه؟ لأنه من نفس جنسه وله نفس صفاته، لأن الأسماء بتدل على صفات والصفات بسبب الجنس، فما دام اشترك في الجنس يبقى اشترك في الصفات، يبقى يستحق نفس الأسماء. وترتب عليه أيضا الاشتراك في الأفعال الإلهية، لأن الله عز وجل يفعل لصفاته الألوهية، يخلق، لأن هذه صفة، صفة إلهية وهكذا. وإذا كان الأمر كذلك ترتب على كل ما سبق اشتراك الابن والروح القدس في الحصول على العبادة مع الآب، لأن الآب لا يعبد إلا لكونه من جنس الألوهية وله الصفات الإلهية. وهكذا بسبب اعتقاد النصارى في الهوموؤسيوس المبني أصلا على اعتقاد النصارى بولادة الابن وانبثاق الروح القدس، دمر النصارى ما يسمى عند المسلمين بالتوحيد بأركانه الثلاثة. أولا الصفات والأسماء، وهو ده التوحيد، الأسماء والصفات عندنا هو إفراد واحد فقط لا غير بكل الصفات الإلهية وبكل الأسماء والألقاب الإلهية. هم بيقولوا لا، دول لتلاتة، ابن وأب وابن وروح قدس. ثانيا الربوبية، توحيد الربوبية، وهو إفراد واحد فقط لا غير بكل الأفعال الإلهية مثل الخلق والرزق والأمر والتدبير وكذا وكذا وكذا. طيب ثالثا توحيد الألوهية، وهو إفراد واحد فقط لا غير بالحصول على كل أنواع العبادة المختلفة. وهكذا عندما قال النصارى بالولادة والانبثاق أشركوا في الصفات بسبب اعتقادهم بوحدة الجوهر بين الأقانيم، فأشركوا في الربوبية، فأشركوا في الألوهية، وهكذا دمروا أركان التوحيد الثلاثة. لاحظ ده تعليق، لاحظ أن سورة الإخلاص هي السورة الجامعة المانعة في مسألة التوحيد ده، والتي تثبت وحدانية الله من جهة الذات من خلال وصفه بالأحدية، وبيان أن الله عز وجل لا يحتاج إلى آخر معه من خلال وصفه بالصمدية، ثم نفي حصول الولادة بأي طريقة من الطرق. وفي النهاية الآية تنفي عقيدة الهومو أوسيوس في قول الله عز وجل، الورد هنج ليه الله. طيب في قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، وهذا المعنى أيضا موجود في قوله هل تعلم له سمية، لكن هنا بسبب الترتيب في السورة بين أو المقصود من النفي إن هو واحد أحد وحدانية الذات، بعد كده الصمدية الكامل المطلق، نفي الولادة، يبقى بالتالي إيه؟ مش هيكون أحد آخر من جنس الألوهية. ياريت يفتح على نفس ال إيه ده، فتح على مكان تاني خالص. طيب ما علينا، أنا هكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وده حاجة حصرية بقى للحضور فقط، مسألة استخراج مراجعة النص اليوناني، ازاي اطلع النص اليوناني وراجع واشوف ترجمته كانت صح ولا غلط ولا ايه النظام.